الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال بيد رضي الله عنه: غلب تشذر بالذحول كأنها جن البدي رواسيا أقدامها. ما معنى رواسي؟ ثوابت. ثوابت، أحسنت. ومنه في القرآن: وجعلنا فيها رواسي شامخات. أحسنت. قال: أنكرت باطلها وبؤت بحقها عندي ولم يفخر علي لئامها. ما معنى بؤت بحقها؟ اعترفت بحقها. فالضيف والجار الجنيب كأنما هبطا تبالة مخصبا أهضامها. من مقصود بالجار الجنيب؟ القريب أو الغريب. نعم، الغريب أو البعيد. ومنه في القرآن: والجاري الجنوب. نعم، أحسنت. والجاري الجنوب أي الغريب البعيد. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لك ولشيخ ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: إنا إذا انتقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جشامها، ومقسم يعطي العشيرة حقها، ومغذمر لحقوقها هضامها، فضلا وذو كرم يعين على الندى سمح كسوب روائب غنامها، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، لا يطبعون ولا يبور فعالهم، إذ لا يميل مع الهوى أحلامها، فاقنع بما قسم الملك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها، وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظنا قسامها، فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه فسمى إليه كهلها وغلامها، وهم السعاة إذا العشيرة أفضعت هم فوارسها وهم حكامها، وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها، وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لئامها. أحسنتم، بارك الله فيك. قال بيد رضي الله عنه: إنا إذا التقت المجامع، المجامع أماكن الاجتماع، وأراد المجتمعين، فهذا مجاز مرسل علاقته المحلية، أطلق المحل وأراد الحال، فليدعو نادية أي أهل ناديه، واسأل القرية أي أهل القرية. لم يزل منا لزاز، اللزاز الذي يلزم الشيء ويعتمد عليه فيه، يقال رجل لزاز الخصوم أي يصلح لأن يلز بهم، أي يقرن بهم ليقهرهم. منا لزاز عظيمة، عظيمة صفة لخصومة مقدرة، أي لزاز خصومة عظيمة، جشامها يتكلفها ويتحمل أعباءها. يقول: إذا اجتمع الناس للعظائم كان الذي يقوم بذلك ويتحمل أعباءه منا. ومقسم يعطي العشيرة حقها، ومغذمر لحقوقها هضامها. يقول: منا أيضا رجل مقسم للحقوق، يعدل. مقسم اسم فاعل من قسم، وأما قسم بالتخفيف فاسم الفاعل منه قاسم، قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. يعطي العشيرة القبيلة حقها الذي لها عليه. ما إعراب العشيرة؟ مفعول به أول. أحسنت. حقها مفعول به ثاني. أحسنت. قال: ومغذمر أي ورجل موصوف بالتغذمر، وهو التغضب مع الهمهمة. الهمهمة الكلام الخفي الذي يسمع ولا يدرى محصوله. لحقوقها، لأجل ضياع حقوقها. الحقوق جمع حق، وهو ما يجب للإنسان، أي لحقوق القبيلة. هضامها مبالغ في هضمها أي كسرها وظلمها أي الحقوق إذا كانت له، فهو يغضب عند ضياع حقوق القبيلة ويظلم نفسه بإضاعة حقوقها. يقول: ومنا من يقسم الحقوق فيعطي العشيرة حقها، ويغضب عند إضاعة شيء من حقوقها ويهضم حق نفسه. والهضم أصله الكسر والنقص، ومنه قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ولا هضما أي ولا نقصا من حسناته. وأما الهضيم فهو اللين الذي يدخل بعضه في بعض، وزروع ونخل طلعها هضيم. فضلا وذو كرم يعين على الندى، سمح كسوب رغائب غنامها. فضلا أي يفعل الأمجاد السابقة فضلا أي تفضلا على غيره. وذو كرم وآخر ذو كرم يعين على الندى، الندى الكرم والجود والعطاء، والفعل منه ندي. سمح سهل الأخلاق جواد، كسوب مبالغة في كسب كل مرغوب فيه. كسوب رغائب، الرغائب جمع رغيبة لما ترغب فيه النفوس. غنامها مبالغ في تحصيلها واكتسابها. يقول السيد المذكور في البيت السابق: يفعل ذلك تفضلا منه. ومنا أيضا كريم يعين على الكرم سمح الأخلاق تثير كسب الرغائب واغتنامها. من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. من معشر، المعشر اسم جمع لا واحد له من لفظه. سنت لهم آباؤهم أي رسمت لهم آباؤهم من قبل كسب رغائب المعالي. ولكل قوم سنة طريق يخطونها لأنفسهم، وإمامها الذي يقتدى به فيها. وهذا البيت من الشواهد التي تذكر في كتب أصول الفقه وفي كتب مصطلح الحديث. ما مناسبة ذكره؟ تعريف السنة. أحسنت، بارك الله فيك. في تعريف السنة في اللغة يقولون هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، ويذكرون بيت لبيد هذا. وفي القرآن قال الله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سنة في اللغة العادة والطريقة. قال: لكل قوم سنة وإمامها الذي يقتدى به فيها. ومنه قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. ويطلق الإمام على الطريق الذي يتم به. قال تعالى: وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح. المقصود قرى قوم لوط ومواطن قوم شعيب في طريق واضح لمن مر به. يقول في هذا البيت في مندوحه: هو من قوم جعل لهم آباؤهم طريقة في أفعال الكرم، ولكل قوم طريقة وقائلها. لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يميل مع الهوى أحلامها. لا يطبعون، لا يصفون بالطبع، وهو تدنس العرض وتلطخه. يقولون: رب طمع هدى إلى طبع. ولا يبور، لا يهلك ولا يفسد. ومنه في القرآن: يرجون تجارة لن تبور. أحسنت، يرجون تجارة لن تبور، لن تهلك، لن تفسد. ومنه أيضا: ومكر أولئك هو يبور حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا يهلكا. لا يطبعون ولا يبور فعالهم، الفعال بالفتح الفعل الجميل، إذ لا يميل مع الهوى، الهوى بالقصر ميل النفس إلى ما تحب. وأما بالمد هواء فهو ما بين السماء والأرض، وكل خال يقال له هواء. وأفئدتهم هواء أي خالية لا تعي شيئا من الهول. إذ لا يميل مع الهوى أحلامها، عقولها جمع حلم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ والحلم يطلق على العقل وعلى ضد السفه. يقول: إنهم لا تتدنس أعراضهم ولا يفسد فعلهم الجميل، لأنهم لا يميلون مع أهوائهم. فاقنع بما قسم المليك، فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. فاقنع إرضى، وقناعة الرضا بما قسم الله تعالى، والفعل منه قانع بكسر النون. أما قناع بفتح النون فمعناه سأل وتذلل، وعليه قولهم العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع الفقير الذي لا يسأل تعففا من قنع، والمعتر الذي يتعرض ليعطى. فاقنع بما قسم أراد وكتب المليك، وهو الله سبحانه وتعالى، وقول المالك والملك والملك والمليك. فإنما قسم وزع الخلائق السجايا والأخلاق حميدة كانت أو ذميمة، بيننا علامها وهو الله سبحانه وتعالى. يقول ارضى بما قسم الله تعالى، فإن الله تعالى قد قسم الأخلاق والأرزاق فأعطى كلا ما يستحقه. وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظنا قسامها، وإذا الأمانة قسمت في معشر قوم أوفى كمل ووفر بأوفر بأكثر حظنا نصيبنا منها قسامها، أي موزعها الأمانة. يقول إذا قسمت الأمانة في قوم كنا أصحاب النصيب الأوفر. ومن إطلاق الحظ على النصيب قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، الحظ هنا النصيب. فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه فسمى إليه كهلها وغلامها، فبنى لنا بيتا يريد من الشرف والمجد، لا يريد البيت الحقيقي. رفيعا سمكه عاليا سقفه وارتفاعه، رفع سمكها فسمى ارتفع إليه إلى ذلك الشرف كهلها كبيرها وغلامها صغيرها. يقول فبنى الله تعالى لنا بيتا من الشرف عالي السقف، فتطلع إلى ذلك الشرف أبناء العشيرة كلهم كبارهم وصغارهم، وهم السعاة إذا العشيرة أفضعت، وهم فوارسها وهم حكامها. وهم السعاة في الخير جمع ساعة، إذا العشيرة أفضعت أتيت بأمر فظيع أي عظيم مرعب، وهم فوارسها أي في الحرب، وهم حكامها في الاختصام والاحتكام يرجع إلى رأيهم. قوله وهم فوارسها هذا جمع فارس على غير قياس، فاعل إذا كانت وصفا لمذكر عاقل فلا يجمع على فواعل، وما ورد من ذلك فهو محكوم عليه بالشذوذ عند جمهور النحاة. قال ابن مالك وشذ في الفارس مع ما ماثله، يعني فواعل شد في الفارس، فشد قولهم فوارس في جمع فارس، ومثل هوالك في جمع هارك، في كل وصف لمذكر عاقل. هذا وصف للمعشر الذين سنت لهم آباؤهم. يقول وهم السعاة إذا العشيرة أفضعت، فإذا أصاب العشيرة أمر عظيم سعوا بدفعه، وهم فوارسها وهم حكامها، هم يحمون العشيرة من أعدائها وهم حكامها عند التخاصم. وقوله وهم السعاة ميم الجمع إذا وقعت بعد الهاء وقبل أي تعريف فمن العرب من يضمها وهم السعاة، ومنهم من يكسرها وهم السعاة وهم السعاة، لغتان. قال الشاعر وهم القضاة ومنهم الحكام، وهم القضاة ومنهم الحكام. قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب، بهم الأسباب، قراءتان متواترتان. وهم ربيع للمجاور فيهم، والمرملات إذا تطاول عامها، وهم ربيع يحاكون الربيع في الخير وعوم النفع للمجاور فيهم، وهم ربيع. هذا يسمى تشبيها بليغا، شبههم بالربيع وحذف أداة الشبه ووجه الشبه. التشبيه أركانه أربعة: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. فإذا حذفت الأداة ووجه الشبه ولم يبق إلا المشبه والمشبه به فهذا يسمى عندهم بالتشبيه البليغ. وهم ربيع للمجاور فيهم، والمرملات، المرملات تطلق على من لا أزواج لهن وعلى من لا أزواج لهن بالدال والجيم، من لا أزواج لهن وتطلق على من لا أزواج لهن، والمقصود هنا اللاتي لا أزواج لهن بالجيم، بدليل إذا تطاول عامها، لأن المرأة كانت في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت عاما لا تتزوج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم نسخ بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قال والمرملات إذا تطاول عامها لسوء حالها، يقول هم بمنزلة الربيع في نفعهم لمن يجاورهم، والنساء اللاتي فقدن أزواجهن فاحتجن إلى النفقة، وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لآمها. وهم العشيرة متوافقون متعاضدون، فلا ترضى أن يبطئ أي أن يثبط عن نصرة بعضهم بعضا حاسد كاره للنعمة عليهم متونن متمن زوال النعمة عنهم. وقوله أن يبطئ أي كراهية أن يبطئ حاسد، وقوله أن يبطئ حاسد أي كراهية أن يبطئ حاسد أو ألا يبطئ حاسد، كان في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي كراهية أن تضلوا أو ألا تضلوا، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أي كراهة أن تؤمنوا بالله ربكم أو ألا تؤمنوا بالله ربكم. وقال عمرو بن كلثوم نزلتم منزل الأضياف منا فأجلنا القرى أن تشتمونا أي كراهية أن تشتمونا أو ألا تشتمونا. وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل يركن ويتعاطف مع العدو لآمها أي لآم العشيرة، فلا يرضون شيئا من هذا العمل الدنيء. يقول إنهم متوافقون متعاضدون كراهة أن يثبط حاسد نصر بعضهم لبعض أو أن يركن إلى العدو لآم العشيرة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.